بحمدك يا إلهي بلغت قولي بحمدك يا إلهي بلغت قولي وجدتك خاضعا ربي فقل لي فإن لم تفعل ذنبي فمن لي وأنت الله وأنت الله وأنت الله مولانا الكريم بحمدك يا إلهي بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فمن لي وأنت الله وأنت الله مولانا الكريم بحمدك يا إلهي بدلت قولي بحمدك يا إلهي بدلت قولي وجئتك خاضعا ربي فقل لي فإن لم تفعل ذنبي فمن لي وأنت إلى علياك قد فوضت أمري إلى علياك إلى علياك قد فوضت أمري إلى علياك إلى علياك إلى علياك إلى علياك عليك قد فوضت أمري إلى عليك إلى عليك قد فوضت أمري إلى عليك إلى عليك قد فوضت أمري يا قد فوضت أمري إلى علياك إلى علياك إلى علياك علياك قد فوضت أمري إلى فوضت أمري إلى علياك إلى علياك قد فوضت أمري إلى علياك علياك علياك لك قد فوضت أمري إلى علياك علياك قد فوضت أمري إلى علياك إلى علياك قد فوضت أمري إلى علياك أغثني سيدي واشرح لي صدري صدري إلى علياك إلى علياك إلى علياك علياك قد فوضت أمري إلى علياك إلى علياك قد فوضت أمري إلى علياك أغثني سيدي واشرح لي صدري صدري إلى علياك إلى علياك علياك علياك علياك قد فوضت أمري إلى علياك إلى علياك قد فوضت أمري إلى علياك أغثني سيدي واشرح لي صدري أغثني سيدي واشرح لي صدري فإنك عالم سري وجهري وجهري أغثني سيدي واشرح لي صدري أغثني سيدي واشرح لي صدري فإنك عالم سري وجهري أغثني أغثني سيدي واشرح لي صدري أغثني سيدي واشرح لي صدري فإنك عالم سري وجهري وجهري فإنك عالم فإنك